الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تجزئ الأضحية واحدة؟ يقول: هو متزوج وبسكن مستقل، فهل تجزئ أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وعن والديه وأخاه المتوفيان؟ الحمد لله رب العالمين، الأضحية الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، وله أن يدخل في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، فإن ذلك يصلهم بإذن الله عز وجل. فمن أدخلته أيها السائل ممن مات من أقاربك من والدين أو إخوان أو غيرهم من الأقارب في ثواب أضحيتك، فإن الأجر يصلهم بإذن الله عز وجل إن تقبل الله منك. فأدخل من شئت في ثواب أضحيتك من الأحياء والأموات، سواء الأموات الأقارب أو الأباعد، كل من نويت أن يصله ثواب أضحيتك فإنه يصله بإذن الله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم.